اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات مغفلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية وصل على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصابة الهادية في المغلقين كم الرقم هي؟ قال وأما المجربات فهي قضايا يحكم العقل بها بسبب تكرر المشاهدة مع قياس قرينا لا 7-1 أما المجربات 6-2-9 1-3-5 وأما الحدسيات فهي قضايا يحكم العقل بها بحدس قوي من النفس وأما الحدسيات فهي قضايا يحكم العقل بها بحدس قوي من النفس يزول معه الشك ويحصل اليقين كالحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس لما نرى من اختلاف تشكلات نوره بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس. أما ذا ما تعرف يا قال هيجين وش عاد انا بقعد لكن ذهب لما اليقين لحدود اليقين كلها راجعة اليقين ماذا الحين في اليقين هي كل هذا المفروض الحدس في اللغة أقول لكم إنها الفراسة دي بيسموها فراسة لكن ده إيه وهو ذولا كان يجوبا أشياء ها لما ذي عندك ما هي هذه هي معناها في اللغة لكن ده يشتو منها يشتو منها لما هي جينية الاستدلال على كروية الأرض مثل الاستدلال على النظام استدلال عندنا استدلال ما هو فرق بينا استدلال غير ما فرق ما هو حد ناول يعني دي استدلال عن ضاء القمر من ضاء الشمس ما بيحتاج استدلال ولا نظر نعم مش قلت انت قلت ديان الاستدلال عن القمر مكتسب من ضوء الشمس ما بيحتاج نظر ما ادري وش عاد ابوها وحدها المفروض انها هي ما بس المفروض ما بس تقول عاد باجي بالزبان تبعها جابها على قدر رايح كالحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس لما نرى من اختلاف تشكلات نوره بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس وذلك أنه يضيء دائما بجانبه الذي هي للشمس يعني جيه صلاحة إلا واضحة لأنه كمان في نص الشهر بجوم متقابلين مش معان شيء فلك يعني من غير تحج الله أنت بدري فالحين ما هو بيضيء في القمر إضاءة كاملة إلى نص الشهر وش السبب وش دبا الشمس والله لكن ما مش نحب لك ما تسمى لأن بيجو بدون متقابلة كم الشيء مقابلة الشيء بيضوح فيه كله طول الشهر يا حميري وا قابل تماما في آخر الشهر بجو القمر كبير فوق الشمس فوقها ما بتغرب ما احنا بنرى الهلال وقت المغرب لا فوقها أرجوك بوحت الله في جزء يسير منها انفرقت هكذا، وكل ما افترقت منها جاءت مقابلة الشمس أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أنا أجوك دمك ليه جوك دي توها واضح. تطلع الشمس معها تطلع القمر معها تغرب حتى قوي يهو بأنها بنظر نظر وما ذكروا عرفوا أنها يا مانا شو ما يحدث العقل بأنه لو لم يكن نوره من الشمس لما كان كذلك. ما نبعد لو نضوحة منه ما معه لا تلك ما بيجعلها النحاسة ما نصابر نجعلها نظريات مره يعني لما له منه له ذاته مضيء أو كنت جاء فيه قطعة مضيء ورجعت كبر ورجعت كبر ورجعت كبر ورجعت كبر لما تكمل ورجعت انقصت انقصت انقصت لما تنجع ولا هو سابر جوه النظر أصلا وش هو ذي بن جابر إن حقهم بيقولوا ليش ما هو لا نظري لأن النظر هو ذي الفكر على مقدمات ايوه فكر في ذا وينتج لك شيء لما ذا نفسك تتراهم باشا حبل أقل فاهد. وأما المتواترات فهي قضايا يحكم العقل بها بواسطة كثرة شهادة المخبرين. اسمعوا وأما المتواترات فهي قضايا يحكم العقل بها بواسطة كثرة شهادة المخبرين بأمر ممكن مستند إلى الحس كثرة تمنع تواطؤهم على الكذب. هذا مقاسها يعني لأجل دابتكم تدروا إن الاختلاف في عددهم وكمهم ما هو لا ما إنها لأن المقصود منهم لأجل جوال متواتر يقيني إنه لا قد أحال العقل أن يتواطؤوا على الكذب مجلس تواتر. كيف يكون القياس حتى متواتر؟ قضية نصب النبي عليا في الغدير إماما هذا قضية هلا كل من نصبه هذا ما هي قضية جاء دول هالباقي التركيبات أنا مقصود الحين قضايا ما أشتي في كل واحدة ندول القضايا ونركبها يعني قضايا هي المادة حقتها تفضل لك صغرى وكبرى هو مجرى طويل كل راضيم أهمتنا. واعتبر الإمكان لأن الممتنع لا يحصل اليقين به وإن كثر نقل وقوعه قال بطيب وباب قالوا ممكن قال بأمر ممكن طيب وبالنا طالع قال باب قال وطرق كان خبطه وكذب ويجع الثاني قالوا هات عزعان مخطط أصل عندهم قالوا لك قال كذاب لا صدقه أريد شيء أريد اللي ندعه بروح حكمها اتفقوا ما في حلو عقل تواطؤهم على الكذب اثنين ولا ثلاثة والإحساس يعني وشرط الإحساس لأن المعقولات يكثر فيها الاشتباه سواء يعني مشترط أن يكونوا مستندين إلى حس يعني لو اجتمعوا أهل الأرض يقولوا لك يقولون جبريل في مخزن ايوه رايا مخزن في بيت فلان ما يصح عندك ها ما يطلع هو عندك محل اي جبريل اذا ده دليل عقلي على انه محل اهو المحل يعني ما في هذا اذا ده دليل عقلي على انه محل فاذا جاي خبرك من مصدق صح ما المحال قلت له عقل إذا هو معقول إذا هو معقول ما وش إنه حسي إنه محكوم إنه ما بيرى مثلا ما بلا يستندوا إليه لا يستندوا إلى حكم عقلي هو قال لأن الأحكام العقلية بيكثر فيها الاشتباه وإحنا ما نقول لأنه معك عقل ملم فنرى ريثا جديره هذا صدق أن عقلك ذي عقب ما هو لجنهم قالوا لك غيرت ها وما راه عقلك فعلا من أنهم بيكذبوا لهم أهل الأرض يضحك سواء جبروا حجر ويقولوا أنها الرب ولا أنهم رأى الله ويتركعوا لها ما عقل راضي بل يجمعوا عليها للدنيا ولا يخبروا أنهم رأى الله ولا يقولوا أنهم رأى الله ما يقفك أنها العقل ذي بحيل لا اشتحين حين شرط فيها الاحساس هو قال لي ان المعقولات اكثر فيها الاشتباه قلنا ما العله دي. بل العله ان اخبروك بشيء معقول فمعك عقل ان ادركها عقلك منهم بدون عقلك دي ادركها ما هو لجنهم خبروا لك خيرها وما ادركها عقلك منهم ما ينبغي انك تصدقهم لهم مليون خلي ما احنا دحين في هل ينبغي ان نصدق العقل ولا وعادل عم بيصدقوا باشياء بخرافة أنا داري هذا الحين عم قلت يا حكت جبريل بقى يصدق واحد أنا ما هي محل نعم عشبه إذا جاء تواتر ما جاهز يغير جسمه وأما الخبر المحفوف بالقرائن وخبر المصدق بالمعجز فالأقرب أن العلم الحاصل منهم استدلالي فلا يدخل فيه المصدق بالمعجز الذي شهد له المعجز او مثلا اذا هو في صدق كذا لقرائن يشتين بدون ما هو متواتر لا هو استدلالي ما عدم المتواتر مثل غني يقولوا لك يجبه واحد مريض ورجع جاء واحد خبر لك انه مات وصلت انت عند البيت لا وبياح وبكاي هذا قرائن بتدل على النهاش يعني قطع عاد نعم والهم من نفسه لا تفتح السماعه لا تفتح لا يدخل واعلم ان الحج قد يحصل بتكرر المشاهده 28 100 يا طه وعلم أن الحج قد يحصل بتكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفي كما في المجربات والفارق على ما ذكرنا هو استعمال الحج ايش عندي يقول القياس الخفي في كل القياس الخفي هذه هو ما هو مذكور ما في ذكر مرة أكثرها فيها قياس مطوي بيطول قياس أكثر الناس في كثر الأمور كثر المشاهدة من ذاك القمر ما هو خفي عن الغموضة ولا كذا نظر فيه لا خلنا نجرب هذا مثل السقمونيا احنا جدينا تم انها حق الخط يحصل شوف الحين عندنا قال بتكرر المشاهدة يعني ان الحط ما قد يحصل تكرر المشاهدة ايوه هو ده بتكرر المشاهدة يعني يراقب واحد القمر وهو بيجبر كده بيحصل له مع قياس خفي وجا هو القياس ده اول مرة ايه قاعد فيجوز الى حد اشكال نعم مثل التكرر فيجوز الى حد اشكال من الاول وقد ذكروا اوجها للفرق غير ذلك والاشتمال كل بين الفرق بين المجربات والحدسيات سواء والفارق على مدى خمنا هو بعد يقول شيء واحد ايه وش من شابه قال بينهم فرق قالوا الفارق على مدى خمنا انا الحد هذه هذيك تكرر مشابهة وذيك تكرر تجربة ذاك الجين بدون عاد لا فارق كذبي كلام بلا المجبر قلنا لك ذاك تسبر الشيء انت على هن ايه وهو ما هم فارق ما بلا تشاهدان مرة بعد مرة بعد رحمك الله والفارق على ما ذكر وقد ذكروا أوجها للفرق غير ذلك والاشتمال كل من المجربات والمتواترات والحدسية على ملاحظة قياس خفي وش الراجح من الفارق بينهم ما ظهر لي بينهم لا غير ذي فقالنا الحدس بلا كون ذيك من فعلك وذيك ما من فعلك مبني على فعلك التجربة، مبني تكررها على فعلك. لأنك بتكرر ما أنت بتفعله، ما بالله ما معك إلا مشاهدة فيها. قال كده لهن، قال إن الفارق الحدس من فعله. الحد قال تكرر قد يحصل الحد بتكرر مشاهدة، ما حد قال لنا فارق الحد يعني. والفارق على ما ذكرناه استعمال الحد. وين؟ إيه. لما يبر. وين هو؟ وبعدها كمان. بعد الشارع أربعة. يعني ما بش فارق إلا إنه بيستعمل الحد في الحدية. الكلمة. حد قد يحصل بتكرر مشاهدة ونقرأنا الجهاز الخطيب كما في المجربات. ما العادة الفارق إلا استعمال كلمة حد ولا لفظة مجربات، ما جاوب بس فارق فهي لفظي حتى على إنه يدهد على التجارب، لكن على ذي الحد الآخر ولا لما على الحد الآخر. هو على الحد الآخر قال بابا يظهر الأمهات وانا حتى اخر وانا بنقص بس اي يا جماعه. والاشتمال كل من المجربات والمتواترات والحدسيات على ملاحظه قياس خفي نازع في ضرورياتها. من نازع ما رضي انها امور ضروريه ما بتحتاج استدلال، اشتم به استدلال بلا ما استدلال خفي وهو الصحيح. ايوه المجبر من اول على انها ضروريه ما استدلاليه. ولذا أخرج واسمه الخبر المحفوظ في القرائن منها لأن ما هو هاي ما ضروري إلا أنها بدأ يحكم العقل باستحالة تواطئ مع الكذب، ولا بيحكم العقل باستحالة تواطئ مع الكذب إلا باستدلال. ونازع بعضهم بكون المجربات والحدسيات من قبيل اليقينيات فضلا عن كونها ضرورية، بل جعل كثير من العلماء الحدسيات من قبيل الظنيات. ما بيوصل لليقين، ما بيوصل ولا بستدلع. لا شوف ما بالتقابل، الضرورة والاكتساب هم طريق لليقين، هم طريق. أما اليقين هو واحد ما بيختلف، فهموا بيغلطوا كثير. الضرورة والاكتساب هم طريق لليقين، اليقين هو واحد ما بيختلف، أبلا تختلف طريقة ما أن يكون أمرا ضروريا ولا استدلاليا. شاء لا لا ما بشي فرق. اليقين ما فيه مراتب، سواء ولا معه مقابلات، سواء ضروري ولا ما معه مقابلات ولا معه مراتب. من قال من قبيل اليقينيات فضلا عن كونها ضروري يعني لا، لأن الضروري أقرب إلى أن يكون يقيني منه ذاك، لأنه وسمه وضوعه حين ما تحتاج استدلال، وذاك قد يجي مغالطة في الاستدلال. سواء ما هو يقيني من حسب ولا استدلال. نعم. أمعهم قابلات وفائدة أمعهم قابلات يعني مثل الجهل ولا أيوه ذاك بيجي معهم قابل، لا مثل الظن معهم قابل مرجوح، ما اللي الشك معهم قابل مساوي. وفائدة البرهان تحقيق الحق على وجه لا يجوز حوله شك ولا يتطرق إليه تغيير. طبعا عندي لا يحوم. لا يحوم. وإلا يفيد اليقين، فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف والتسليم فجدل. أي فالقياس يسمى جدلا ومادته المشهورات، وهي قضايا يحكم بها العقل لاعتراف جميع الناس أو أكثرهم أو طائفة مخصوصة بها، إما لمصلحة عامة أو رقة أو حمية أو غير ذلك. هذا اشتبه العقليات الأشعارة، اشتبه العقليات منها كذا. هذا الدسة من الأشعارة، اشتبه أن العقليات كلها ما بيدرك الإنسان ولا بيدرك العقل، يتواطعوا على الناس ويسدوا عليها لجلد الأمور بحيث أنهم لو سدوها البلاد الثانية على غيرها عليكم السلام. اعتبر في المادة التي ركبنا القضية منها، اعتبر في ثبوته، في ثبوتها، ثبوت القضية هذه ركب المادة منها، اعتبر فيها الاعتراف والتسمية. كونك معترف بها ومسلم بها من دون نظر إلى كونها صحيحة ولا. ف... يعني النوع من النوع الثاني ولا؟ ها؟ نوع من النوع الثاني. لا يفيد. أنا قال ما يفيد. ما يفيد تصديق ولا قال أول القياس والثاني. ما يفيد يقين ولا يفيد من؟ لا. إلا لا إلا لا. ولا تخيل. ما يفيد إلا القياس. وإلا الثاني ما نفيد صنن أو جزمن والأول ها وين والثاني نفات جزمن يقينية والثاني نفات جزمن يقينية ولا يفيد لا يفيد نعم واجه جعفر هو يعترف ويسلم ما بالله معنين متقاربين ولكل قوم مشهورات بحسب عاداتهم وآدابهم. هذا كلها كلام الأشاعرة سواء على أساس أن العقل ما بيدرك أشياء ولا بيدرك كبح أشياء ولا حسنها. الرقة والحمية الرقة والحمية والرقة والحمية الرقة والحمية حمية هي تعصب للقارب ولا أنا فاهم إن ما يزغر ها؟ قال الرقة مؤسسة عاطفة معروفة رحمة والحمية تستانس رحمة أيوة لكن لا أقول لكم كلام الأشاعرة لا مؤسسة الرقة محمودة أوه ما قلت لها اشتروا منها إن هذه شبفتها فإن قيل أنا داري أقصد لك إن إحنا بيننا وبينهم خلاف في التحسين والتقبيح وحين استدلينا عليهم بأن العقلاء يدركون حسن أشياء وقبح أشياء مع اختلاف أديانهم وأوطانهم دليل على ما به جامع بينهم شيء للعقل قالوا ذا عندك ما بالله أمور عادة تعتادوها ولا حمية ولا رقة ولا مصالح ولا اصطلاحات ما بشي يدرك العقل مرة بعين لو قال أبوها وهو الظلم هو الجيد والعدل هو الفسل بيجي ضخم هذا كلامه أو ساعة الألف والعادة في وش العقلية ولا في مسألة الناس على منكر ولا ما بجوز ولا واحد من عقولهم يحسن اتفق شهوات اتفق الطبائع عنك لكن من عقولهم بتحسن اخرين ما نسلمه لان فطرتهم ما تقبل ابدا ما العقل خلي مسلم به مساله وكونهم بيعقلوه ويقولون حسن في عقولهم هذا مساله ثانيه يعني ايوه يعني اصله يعني هم بيبنوا عليه وين ما صاروا تمام الاشاعره بيبنوا على ذا المذهب وين ما هم في اي مساله وهنا ما هم من نبه لها بعض اصحابنا انهم يشتون ذاك المساله حقتهم انت منها تقسيم ثاني ما له دخل في التحسين والتقدير وما بالله تصير صليك أوه. ما لا يقول عنها المهم قد تربح وهذه كتبها من هي أنا على مذهبهم داش نعم على ما قال بدر الدين يعني ما علاقة الألفة إلا لها علاقة لا علاقة النسوان لو يتلبسوا ويتبطوا ذا مجوهم شو عندهم لا ما هم شو مجوهم في العقل يعني يكبحون لا هم بعقولهم بتقره وحنا العقل سمع عقولهم بتقره وقد صرحوا بها كثير منهم ومن عقلاهم الملتزمين بالعقل فأنه يمجها العقل هم جاءوا كلهم من يستنكروه عندك بيعبدوا الصنم جاءوا العرب من على شقوطرة نقول نقول نقول نقول نقول نقول مانع منك مثلا وش الفرق استخدموا شهوات ما استخدموا عقولهم وذا الحين مليار ما عندك ما هي صدق وقدرات كثير منهم بصرحوا بانتقاده وانه بلهم قاصدين بهالفساد تم فورها للعين والتشجيع عليه قلنا المراد أن المشهور نعم فإن قيل المشهورات قد تكون يقينية بالأولية فكيف تجعل من غير اليقينية ترى كيف استشكل قلنا المراد أن المشهورات لا يعتبر فيها اليقين ومطابقة الواقع بل المعتبر فيها الشهرة وتطابق الأراء سواء كانت يقينية أو لا لا يعني بهالقضايا هنا نعتبر فيها الاعتراف والتسليم بدها في الواقع يقينية بدها ما هي يقينية ما هي مجالتنا هذا ليش في ما هو إذا بتجاز الخصم ومعه مسلماتك السلم بها شو يصبر تبني عليها بدها هي يقينية عندك ولا في الواقع ولا فلا ايوه هذا ليش في أقوال الذي بيحتاجوها لا لا ما هو لأن اليقينيات تنقسم إلى أولية وإلى استدلالية وش أولية البديهية دي بتبدي وهي أول الوهلة سواء شيء ليش يقول كذا ولا كذا بس تكون يقينية بل أولية لأن الأولية أقوى منها هذه ما تحتاج استدلال البديهيات وإلا فبعض القضايا يكون أوليا ومشهورا بالاعتبارين والمسلمات وهي قضايا تسلم من الخصر ومسلمة كناش وإلا فبعض القضايا يكون أوليا ومشهورا بالاعتبارين والمسلمات مسلمة ومشهورة نعم وأولية والمسلمات وهي قضايا تسلم من الخصم فيبنى عليها الكلام لدفعه وإن كانت باطلة كتسليم الفقهاء بعض مسائل أصول الفقه والغرض منه إقناع القاصر عن درك البرهان وأما إلزام والغرض منه إما إقناع القاصر عن درك البرهان وإما إلزام الخصم بجو الغرض منه إلزام الخصم في الغالب هم داخل مذهب وانت شتير ما رضي يفهم لك دليلك سلمت انت له دليله وبنيت انت عليه بطلان ما فهم دليلك مثلا سلمت انت له دليله وعزمت انت باطل منه لإله يدري بطلان وإلا يعتبر فيه يعني ما بجوه من أهل الاستدلال عام جو وإلا يعتبر فيه عموم الاعتراف والتسليم فمغالطة أي فالقياس يسمى مغالطة ومادته الوهميات وهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم الإنساني في أمور غير محسوسة ولا نحو المحسوس كما يقال كل موجود مشار إليه هذا ذي بيستدلوا بها على عدم وجود الله سواء ولولا دفعها العقل ما فيها أشكال لأنها بديك أدلة قطعية ذي بتدل على وجود الله ولا هم شاري له سواء ولولا دفعها العقل والشرع لعدة من الأوليات لا وش أنا مغالط أنا أهم غير المحسوسات على المحسوسات ويعرف كذبها بمساعدة العقل في المقدمات حتى إذا وصل إلى النتيجة امتنع عن المساعدة يعني صورة غير ضع لكن حير النتيجة بيدري إنها كذب واضحة النتيجة كذبها يدل عن مقدمات كاذبة ما بلا توها من ناصر يضحكوا على الإنسان عند هذه جاهد هالعقل هو ما العقل يضحكوا على الإنسان النمي الجماد والجماد يضحكوا على الإنسان الجماد والجماد لا يخاف الميد لا يخاف من معبر بالوهم لأن الوهم بعد ما بيرضى ها؟ لأن الوهم بيساعد العقل. صدق صدق صدق. أول ما يظهر عندنا نتيجة وارب منه. الوهم زي العقل ذا قضية عقلية، كونانية جماد والجماد لا يخاف منه، ذا قضية عقلية حقيقية. الوهم ما بيرضى بها، بيرضى لك في ذا القضايا ويساعدك. لما توصل عند النتيجة ويقول لك الميت لا يخاف منه ما بيرضى. يا بك تهرب عند الميت لا تربط عنده. ما هو صدق؟ للوهم. للوهم الذي يعكس. لا يجلس عنده. ويعرف كذبها بمساعدته للعقل في المنام والمشبهات وهي قضايا لا معنى بركة مدى مسهل ما تردوا انت قلوا طبعا قليلا الله يا الله